بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويحرم على الشخص أن يجري ماء في أرض غيره أو سطحه بلا إذن. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل، أي في أحكام الجوار، معاملة الشخص مع جاره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والله جل وعلا أوصى بالجار الجار ذي القربى والجار الجنب، وأوصى بذلك سبحانه وتعالى ليراعي المسلم حق جواره فلا يؤذيه بشيء. قال المؤلف رحمه الله: ويحرم على الشخص أن يجري ماء في أرض غيره. يحرم على المسلم أن يتصرف أي تصرف في أرض الغير، سواء إجراء ماء أو بناء غرفة أو بناء جدار أو وضع مظلة أو نحو ذلك، إلا بإذنه. إذا أذن قال: يا أخي، أنا أجري ماسورة ماء أو قنطرة ماء أو لي كهرباء أو نحو ذلك مع الأرض، فأذن له في ذلك فلا بأس. لكن كونه يختصر الطريق، مثلا يجري خط الكهرباء مع أرض الجار، يحرم عليه ذلك ولا يجوز، حتى لو وضعه وهو لا يدري يحرم عليه ذلك، وإنما يكون على علم، لأن فيه تصرفا في أرض غيره بغير إذنه فلم يجز. كالزرع فيها، يعني ما يجوز له أن يزرع ولا يبني في أرض الغير، وإن كانت له أرض لها ماء لا طريق له إلا في أرض جاره، وفي إجرائه ضرر بجاره لم يجز إلا بإذنه. حتى لو قال: يا أخي، ما لي طريق على أرضي إلا مع أرضك، فأنا أريد أن أجري معي مع أرضك أو كهرباء مع أرضك أو نحو ذلك، ما يجوز له ذلك، فما يجوز له أن يتمصلح لضرر الغير، لم يجوز له إلا بإذنه. وإن لم يكن فيه ضرر ففيه روايتان: إذا كان لا ضرر على هذا، وإنما الجار صاحب الملك عنده شيء معاندة أو التعقيد، فيرى بعض العلماء أنه يجرى ما دام أنه لا ضرر في هذا. إحداهما لا يجوز لما تقدم، وهذا هو الأصل، أنه ما يجوز للإنسان أن يتصرف في أرض غيره إلا بإذنه. والثانية يجوز، قال: ما دام أنه ما في ضرر. ولفعل عمر رضي الله عنه لما روي أن الضحاك ابن خليفة ساق خليجا من العريض، العريض وادي يسمى وادي العريض أو وادي العريض حول المدينة، ساق خليج يعني ساقي، ومر بأرض محمد ابن مسلمة رضي الله عنه، فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة فأبى، فكلم فيه عمر الضحاك، كلم عمر فدعا محمد وأمره أن يخلي سبيله، قال: دع الضحاك يجري خليجه من أرضك، لا ضرر عليك. فقال: لا والله، حلف محمد بن مسلمة رضي الله عنه، قال: والله ما يجري الخليج هذا مع أرضي أبدا. فقال له عمر: لما تمنع أخاك مما ينفعه وهو لك نافع؟ ساقي ماء يمر مع أرضك تقدر تزرع عليه، تقدر تسقي منه، تتوضى منه، تأخذ منه ماء. لما تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع، تسقي منه أولا وآخرا وهو لا يضرك، ما يمنعك من شيء تنتفع به. فقال له محمد: لا والله. امتنع. فقال عمر: والله ليمرن به ولو على بطنك. فأمره عمر أن يمر به ففعل. لما ألزمه عمر التزم رضي الله عنه. فالتزام عمر دل على أنه يجوز أن يمر بأرض الغير بشرط أن لا يكون هناك ضرر. يعني لاحظ عمر هل على محمد بن مسلمة ضرر؟ قال لا، إذن ما عليه ضرر، هذا في نفع لأخيه المسلم، وهو قد ينتفع بهذا الساقي من الماء بمروره بأرضه، فلما يمنعه؟ فرأى أن فيه مصلحة لأخيه ولا ضرر عليه فألزمه بذلك. فأمره عمر أن يمر به ففعل، ما مانع رضي الله عنه لما رأى الإلزام من عمر. رواه مالك في الموطأ وسعيد في سننه، ولأنه نفع لا ضرر فيه. أشبه الاستظلال بحائطه، مثل واحد مار بالطريق والجدار له ظلال، فجلس حذر الظلال للجدار، فهل يملك المالك يقول لا كم قم عن ظلال جداري؟ لا، هذا ظلال ينتفع به ولا ضرر عليك، إلا إذا كان عليه ضرر في الجلوس، كأن يكون الباب جلس بجوار الباب أو نحو ذلك يرقب الداخل والخارج، فلا ضرر ولا ضرر. أشبه الاستظلال بحائطه، قاله في الكافي والشرح وغيرهما، واختاره الشيخ تقي الدين، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. أو سطحه، أي ويحرم أن يجري ماء في سطح غيره، مثلا يجري ماء سطوحه أو ما يوصله من مكان المكان يجريه مع سطح صاحبه، ما يجوز له ذلك إلا أن يستأذنه فيعلن بلا إذنه، لما تقدم، لأنه لا يجوز أن ينتفع بأرض الغير بدون إذن من المالك. نعم. ويصح الصلح على ذلك بعوض. ويصح الصلح على ذلك بعوض. مثلا الضحاك جاء إلى محمد بن مسلمة وقال: أنا أجري الخليج هذا مع أرضك. قال: لا، ما يمكن. قال: أنا منتبع وأنت غير متضرر. قال: ما يمكن. قال: إذن نصالح أنا وياك، أخذه بأجرة أو أعطيك كل سنة كذا وكذا، فلا بأس، لأن هذا من باب الإيجار وتخلية المنافع، لأنه إما بيع وإما إجارة، فيصح لدعاء الحاجة إليه. نعم. ومن له حق ماء يجري على سطح جاره لم يجز لجاره تعلية سطحه ليمنع جري الماء. قوله: ومن له حق ماء يجري على سطح جاره لم يجز لجاره تعلية سطحه ليمنع جري الماء. فرق بين ابتداء الشيء وبين كون الشيء جار ماشي. مثلا بناء مبنى كبير بين مجموعة، أو خلفه المالك لورثته فتقاسموه، فعرف أن سطح ماء السطح الشرقي يجري من جهة السطح الغربي، مضطرد هذا ماشي، فجاء تضايق صاحب السطح الغربي وقال: أرفع السطح علشان ما يمر الماء. هل له ذلك؟ لا، لأن هذا شيء كان موجود، فالموجود ما يسوغ له أن يسيء له. صورتم هذه؟ يعني السطح الشرقي يسيل سيله على السطح الغربي ثم يخرج في الشارع. فصاحب السطح الغربي قال: أنا تضايقت من مرور الماء على سطحي، فأنا أريد أرفع السطح علشان أحجر ماهو عليه، يرجع ماهو عليه. فهل له ذلك؟ لا، ليس له ذلك، لأن هذا شيء ماشي ومضطرد، فيجب أن يجري على ما كان عليه. ومن له حق ماء يجري على سطح جاره لم يجوز لجاره تعلية سطحه ليمنع جري الماء، لأنه إبطال لحقه أو تكثير لضرره. نعم. وحرم على الجار أن يحدث بملكه ما يضر بجاره كحمام وكنيف، كحمام وكنيف ورحى وتنور. وحرم على الجار أن يحدث بملكه ما يضر بجاره كحمام أو كنيف أو رحى أو تنور، وله منعه من ذلك. متجاوران بينهما جدار، جاء أحد الجارين وألصق بالجدار الذي للجار له وللجار، ألصق به حمام. الحمام قد يكون له رائحة كريهة، الحمام يكثر فيه الماء ويسيل على أرض الجار، الحمام فيه ضرر إذا كان يوقد عليه بالنار ويحمى هذا الماء وكذا. فهل له أن يجعل هذا الحمام ملاصقا لجدار جاره ويقول: هذا في ملكي، أنا أتصرف في ملكي؟ نقول: نعم، تصرف في ملكك، لكن ما تضر جارك. أو كنيف، الكنيف مجمع الزبالة، مجمع الغائط. كانت البيوت في السابق ما كانت مكان قضاء الحاجة على هذا الشكل، وإنما يضعون برج كذا ويرقى عليه الإنسان ويقضي حاجته، تجتمع الأوساخ والغائط تجتمع أسفل. فهل للجار أن يبني كنيف في ملاصق لجدار جاره؟ يقول الجار: أنا أتضرر من هذا يا أخي، أبعده عن جاري، عن جداري. يقول: أنا وضعت كنيفي في داري. نعم، أن تضع في دارك، لكن ما تضر بجارك. أو كنيف أو رحى، رحى تطحن، صوتها مزعج ومستمرار ليل نهار، وضعها على الجدار الذي يلي الجار، قال: يا أخي تتعبني برحاك هذه، أبعد رحاك عن جداري. فله أن يبعده، أن يطالبه بالبعد، ويحرم عليه أن يضره. يقول: أضع الرحى بجدار جاري عشان يرحل، عشان يتضايق ويرحل. يحرم عليه ذلك، ولا يجوز له أن يضر بجاره. أو تنور، التنور تنور الخبز اللي يخبز به، وغالبا يكون التنور دائما موقد عليه بالنار، وقد يضر الجدار، وقد يضر ما حوله، وقد يكون له رائحة تؤذي الجار، فله أن يمنع ذلك، يمنع التنور من أن يضعه ملاصقا لجداره. وله منعه من ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. يعني ما يجوز لك أن تضع شيئا يضر بجارك. رواه ابن ماجه. وأما دخان الطبخ والخبز فإن ضرره يسير ولا يمكن التحرز منه. بينهما منور مثلا، الجيران، هذا دريشة مطبخه على المنور، والآخر دريشة المجلس أو غرفة النوم على هالمنور هذا، فيدعي أحدهم الضرر، يقول: يا أخي مطبخك يؤذيني برائحته وأثر الطبخ ورائحة الطبخ تأتينا مع الدريشة. سد الدريشة هذه. لا يا أخي، أصلا ما وضع هذا المنور إلا لأجل المطبخ ولأجل الدريشة هذه والطاقة مثلا، ما ينسوه، هذا شيء متعارف عليه. لكن لو حط شيء مخالف المتعارف عليه يمنع، لكن يقول لا سد درايش مطبخك لا يجي منها رائحة، ما يملك هذا. هذا شيء معتاد ويسير والناس كلهم في حاجة إليه. وأما دخان المطبخ والخبز فإن ضرره يسير ولا يمكن التحرز منه فتدخله المسامحة، قاله في الشرح. وإن كان له سطح أعلى من سطح جاره فليس له الصعود على وجه يشرف على جاره إلا أن يبني سترة تستره، لأنه إضرار بجاره فمنع منه. ودل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: لو أن رجلا اطلع عليك فخذفته بحصاة ففقعت عينه لم يكن عليك جناح، قاله في الشرح. يعني واحد عنده ثلاثة أدوار والآخر عنده أربعة أدوار، صاحب الأربعة الأدوار يطلع على السطح، يطلع على السطح يرى بيت صاحبه كله، يكشفه كله، هذا في ضرر. والرجل ما يمكن أن يمنع من صعود سطحه، ما الحل؟ قال يضع سترة، يضع سترة على السطح حتى لا طلع على السطح ما يطلع على بيت داره. وهذا كثير في وقتنا الحاضر، خاصة في العماير مثلا الطويلة والرفيعة، تكشف ما تحتها، يقال يلزمهم أن يضعوا سترة تمنع الاطلاع لئلا يحصل ضرر، لأن من سطحه أعلى من سطح من بيته جاره كشف بيته وكشف عورته واطلع على أهله، ويحرم هذا الإضرار. إلا أن يبني سترة تستره، فإذا بنى سترة تستر الرجل، ما يضع سترة متر أو نصف متر تمنع من السقوط فقط، وهذا إذا اطلع على بيت جاره، لا، يضع سترة تستره. كما أنه لا يجوز أن يطلع المرء على بيت غيره، لو جاء شخص مثلا ووقف بالباب وبدأ ينظر في فتحات الباب يطلع على أهل البيت، يقول أنا بالشارع، ما لكم علي شيء، وصاحب البيت يتضرر من هذا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنك خذفته بحصات فبقعت عينا فلا بأس عليك، لأنه مطلع عليك يريد كشف بيتك ويريد الاطلاع على داخل البيوت والنساء، فإذا فقعت عينه فلا بأس عليك، يمنع لما فيه من الضرر. نعم. وله منعه من ذلك، ويحرم التصرف في جدار جار مشترك بفتح روزنة أو طاق أو ضرب وتد ونحوه إلا بإذنه. ويحرم التصرف في جدار جار أو مشترك بفتح روزنة أو طاق أو ضرب وتد ونحوه إلا بإذنه. الجدار بين الجيران قد يكون لصاحب البيت الآخر، وهذا الذي يريد أن يحدث شيء ما له شيء في الجدار، وقد يكون الجدار مشترك، يحصل اشتراك أحيانا، يقول انتبهنا هذا الجدار يعني نبنيه كلنا بيني وبينك. فإذا بنوا الجدار بينهم أو الجدار لصاحب البيت الأول، فهل للآخر أن يفتح فيه دريشة أو فرجة أو كوة أو يطلق وتد يطلع أثره على بيت جاره؟ لا، يحرم عليه ذلك. ويحرم التصرف في جدار جار أو مشترك، يعني الجدار قد يكون للجار وقد يكون الجدار لمشترك بينهما بفتح روزنة. الروزنة يفتح دريشة مثلا يقول هذه أبي يجي معها الهواء، أبي يجي معها السفر، أبي ما يجي معها كذا، نقول لا هذا ضرر على الجار. أو طاق يعني مثابة رف أو كذا، أو ضرب وتد يضرب وتد خشب مثلا يخرج أثره على الجار ونحوه إلا بإذنه. يقول يا أخي هذا الجدار بيني وبينك، أنا مستفيد إذا فتحت فيه طاقة، أفتح طاقة سفر علي وتعطيني هواء وانت ما عليك ضرر، قال ما يخالف فله ذلك، لكن بدون إذنه يحرم لأنه تصرف في ملك غيره بما يضر به. وكذا وضع خشب عليه إن كان يضر بالحائط، بينهما جدار وهذا الجدار جدار حوش جدار خفيف، فجاء الجار وأراد أن يبني غرفة في نصيبه يضع خشب هذه الغرفة على جدار الجار، هل له ذلك؟ نقول ينظر، إن كان في ذلك ضرر على الجدار أو على صاحب البيت فيمنع، وإن لم يكن فيه ضرر فلا يمنع لحديث أبي هريرة الآتي رضي الله عنه. إن كان يضر بالحائط أو يضعف عن حمله فلا يجوز من غير خلاف، قاله في الشرع لحديث لا ضرر ولا ضرار. وإن كان لا يضر به وبه غنى عنه، وقال أكثر أصحابنا لا يجوز إذا كان هو مضطر، وهو قول الشافعي لأنه تصرف في ملك غيره بما يستغني عنه، واختاره ابن عقيل جوازه لحديث قاله في الكافي والشرح، إلا أن لا يمكن تسقيف إلا بإذنه إلا بذلك. يقول يا أخي أنا مضطر أضع خشبي على جدارك، قال لا ما أنت مضطر، قال لا والله أني مضطر اسمح لي، يرجع إلى أهل النظر، إن كان مضطرا فيوضع، وإن كان غير مضطر يقال له لا تضع، لا تضع إلا بإذنه، لأنه إلا أن لا يمكن تسخيف إلا به ولا ضرر على صاحب الجدار فيجوز، ويجبر الجار إن أبى. إذا قرر أهل النظر إنه لا ضرر في وضع الخشب ولا ضرر على صاحب الجدار والرجل مضطر، فإنه له أن يضع الخشب وإن لم يرضى الجار، لحديث أبي هريرة يرفعه لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبه على جداره، ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه. أبو هريرة يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز للجار أن يمنع جاره أن يضع خشبه على جداره، ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم لا تستجيبون، وكان أبو هريرة في وقتها أمير المدينة، يقول والله لأرمين بها بين أكتافكم، يعني إن أبيتم أن تضعوها على الجدار أضعها على كتف الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المنع، فأنا أضعها على كتف الرجل واحد منكم وحمله الخشبة. متفق عليه. فالحديث في الصحيحين. نعم. وله أن يسند قماشه ويجلس في ظل حائط غيره وينظر في ضوء سراجه من غير إذنه. وله أن يسند قماشه في ظل حائط ويجلس في ظل حائط غيره. له أن يسند قماشه، واحد مثلا يبسط معه بسطة يتنقل بها، وجد هذا الظل زين وسيع جلس فيه، يجي صاحب البيت يقول لا يا أخي لا تجلس في ظل داري، هل له أن يمنعه؟ إن كان لا ضرر في جلوسه فليس له منعه، وإن كان هناك ضرر يعني جلس بجوار الباب أو يطلع على الداخل والخارج فله منعه، لكن إذا لم يكن ضرر في خلف بيته فيه ظلال يحب أن يجلس في ظلال، أو واحد مثلا مرهق ومتعب وجاء يجلس في ظل دار ظل جدار، يأتي صاحب الدار يقيمه يقول قم لا تجلس في ظلال داري، لا، هذا شيء لا ضرر فيه وينتفع به الجالس فلا يمنع، ويجلس في ظل حائط غيره من غير إذنه لأنه لا مضرة فيه والتحرز منه يشق، وينظر في ضوء سراجه من غير إذنه. إذا كان واحد عنده سراج يقرأ عليه، جاء واحد قريب منه وجلس يقرأ ما معه سراج ولا معه شيء يقرأ يستفيد من ظل سراجه، نقول ما يمنع إلا إن كان فيه ضرر. إذا جلس واحد يقرأ وحده وبصوت خافت ما فيه ضرر ما يقام، لكن لو جاء حلقة وجلسوا بجوار سراجه وصاروا يتناقشون وهو يقرأ يقال في هذا ضرر فيقامون ولا يجلسون، لكن إذا كان زائدة بدون ضرر على المالك فلا بأس. وينظر في ضوء سراجه من غير إذنه لما تقدم، ونص عليه في رواية جعفر ونقل المروزي يستأذنه أعجب إلي، يقول يا أخي تسمح نجلس بجواركم نستفيد من النور، إن سمح ولا يروح. نعم. فيحرم أن يتصرف في طريق نافذ بما يضر المار كإخراج دكان ودكة وجماعة. هذه المرافق العامة والمشتركة، في مرافق عامة يعني شارع طريق عام للمسلمين كلهم، وطريق سد يكون للجيران لسبعة بيوت أو عشرة بيوت أو خمسة بيوت، هذه مرافق عامة ومرافق خاصة. مرافق عامة أشياء لا غنى للإنسان عنها مثل ميزاب المطر، وأشياء خاصة مثلا يضع برندة أو يضع دكة بجوار الباب أو نحو ذلك، هذا فيه تفصيل. وحرم أن يتصرف في طريق النافذ بما يمر المار، مثلا فتح وضع بجوار بابه دكة مرتفعة، وضع كراسي خشب ثبتها بالجدار، الشارع ضيق ما وضع هذا الشيء يضر بالناس، فهذا يحرم عليه ولا يجوز. إذا لم يكن فيه ضرر فلا بأس بهذا، في طريق نافذ بما يضر كإخراج دكان ودكة. الدكان والدكة شيء مرتفع يعني مثل برزة أو محل مرتفع يجلسون على البيت أو من يزورهم أو نحو ذلك، هذا إذا كان فيه ضرر على الآخرين فيمنع منه، يقول يا أخي أنا بضع بالشارع هذا والشارع عام وأنا بضع متر أو مترين أربعة أجلس فيها أنا وزواري واللي يأتون لي ضيوف، نقول لا ما يسوق لك لأن في هذا ضرر على الآخرين. إذا لم يكن ضرر على الآخرين كان يكون الشارع وسيع والسيارات تمر والمارة يمرون ونحو ذلك ولا ضرر فلا بأس بذلك. وحرم أن يتصرف في طريق نافذ بما يضر المار كإخراج دكان ودكة، قاله في القاموس قال في القاموس الدكة بالفتح والدكان بالضم بناء يسطح أعلاه للمقعد، يعني مرتفع، بناء مرتفع يسطح أعلاه يكون على وسيع يجلسون فيه. بغير خلاف قال في الشرح، وأما الدكان فلا يجوز بناؤه بالطريق بغير خلاف علمنا سواء أذن فيه الإمام أو لم يأذن، لأن الإمام ما يملك أن يأذن بشيء يضر بالناس أو لم يأذن لأنه بناء في ملك غيره بغير إذنه انتهى. ولأنه إن لم يضر حالا فقد يضر مآلا، يعني مستقبل. لو كان ما فيه بناء الآن لكن الشارع ضيق والآن فيه براحة مقابل الشارع، يقول الحين ما في ضرر، يقول الآن ما في ضرر، لكن إذا بني الشارع وبنيت البيوت الملاصقة مثلا تضرر، ضاق الشارع فيمنع من هذا. ويضمن مخرجه ما تلف به لتعديه. لو واحد وضع كرسي مثلا كبير وسد نصف الشارع، ثم جاء سيارة واصطدمت بالكرسي هذا أو اصطدمت بالدكة المبنية أو كذا، يلزم صاحب الدكة أن يصلح سيارة هذا الرجل، لأنه هو الذي عرقل وسد الطريق عليه. ويضمن مخرجه ما تلف به لتعديه. نعم. وجناح، وجناح وساباط، وساباط وميزاب. الجناح هو الروشن، مثل هو وضعه الحالي مثل البرندة الحالية اللي تطلع، إذا كانت مرتفعة ما تضر بالمارة فلا بأس، لكن بعض البرندات مثلا تكون نازلة منخفضة، إذا مر المار ما انتبه لها اصطدم بها، هذا يمنع. والروشن على طرف خشب أو حجر مدفونة في الحائط. وساباط، الساباط هو ما كان على الشارع كله، مثل مثلا هذا بيت وهذا بيت، يضعون على الشارع طريق يمرون به، يسمى قبة أو ساباط أو منفذ من هذا البيت إلى هذا البيت من فوق، هذه تمنع إذا وجد ضرر. وساباط والمستوفي للطريق على جدارين. وميزاب، الميزاب الذي يخرج منه الماء أو قضاء البول فيه أو تغسيل الأواني أو ماء المطر أو كذا، هذا الميزاب، المسعف يسمى مسعف ويسمى ميزاب. فيحرم إخراجها إلا بإذن الإمام أو نائبه، لأنه نائب المسلمين في إذنه، فإذنه بذلك كإذنهم. هذا يرجع فيه إلى مثل البلدية في الوقت الحاضر، لأنها الواحد اللي بيضع ميزاب أو نحو ذلك يروح يراجع الملك أو يراجع الوزير؟ لا، الملك والإمام العام وجعل كل واحد خاصية، فمثلا البلدية هي المختصة في موضوع الميزاب والدكة ونحو ذلك، فإذا رجع قال أنا مثلا طلع الميزاب المتاعب مثلا واطلعوا عليها وأقروها فهذا إذن. مثل اليوم الوقت الحاضر مثلا يقدم مخطط، والمخطط فيه ميزاب، فيه كذا، فيه برندة، فيه كذا، فأقرت من قبل ولي الأمر من قبل البلدية فذلك جائز. سائل، بارك الله فيك. إذا قيل في شيء من الفقه مثلا إذن الإمام، لا يلزم الإمام العام وإنما نائبه في كل جهة، لأن في كل جهة له نواب الإمام، فيرجع إلى نائب الإمام. في موضوع الحسبة يرجع إلى الهيئة، في موضوع البناء وغيره والشوارع يرجع إلى البلدية، في موضوع مثلا مد الكهرباء ونحو ذلك يرجع إلى جهة الكهرباء، وزارة الكهرباء وما ترخص فيه، وهكذا. ويضمن ما تلف به، إذا وضع الشيء بدون تصريح مثل ما يفعل بعض الناس اليوم مثلا، يأخذ تصريح من البلدية على أن ما فيه ميزاب ولا في برندة ولا في كذا ولا في كذا، ثم يضع هذه الأشياء، ثم هذه الأشياء يحصل فيها ضرر، يأتمر السيارة تصطدم بالبرندة نازلة مثلا، ويكون فيه ضرر، يضع شيء فوق الشارع مثلا نازل إذا مرت السيارة المرتفعة اصطدمت بهذا، فهو يضمنه لدم أنه وضعه بدون إذن من ولي الأمر، ويضمن ما تلف به إن لم يكن أذن لعدوانه. فإن كان في ضرر فبأن لم يمكن عبور محمل ونحوه من تحته لم يجز وضعه، يعني إذا كان الساباط ونحوه نازل ويمنع المرور فيحرم وضعه حينئذ. ذكره الشيخ تقي الدين وقال مالك والشافعي يجوز إخراج الميزاب إلى الطريق الأعظم لفعل حديث عمر، وقال مالك يجوز إخراج الميزاب إلى الطريق الأعظم، يعني يقول فيه أشياء مثلا تحتاج إلى إذن وأشياء ما تحتاج إلى إذن مثل البرندة ونحوها والساباط ونحوه والدكة المرتفعة، هذه تحتاج إلى إذن، لكن مثل ميزاب ضرره قليل والناس تعارفوا على هذا الشيء من قديم الزمان، والميزابات تدري على الشارع العام أنه ما يحتاج إلى إذن. وقال مالك والشافعي يجوز إخراج الميزاب إلى الطريق الأعظم لحديث عمر لما اجتاز على دار العباس، انظر العمر رضي الله عنه لما مر بشارع وإذا هذا الميزاب يصب ماء فقلعه ورماه لئلا يحصل الضرر على الناس. من هذا الميزاب؟ لمن؟ للعباس رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر رماه بالشارع. فجاء العباس إلى عمر رضي الله عنه قال يا أمير المؤمنين قلعت الميزاب، والله ما وضعه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كيف تتعدى على شيء وضعه النبي وترميه؟ فقال عمر رضي الله عنه والله لتضعنه ولا لا تضعن إلا على على ظهري، أنا أطنبس لك وانت ترجع على ظهري وتبني الميزان ما دام وضعه النبي صلى الله عليه وسلم. احترام عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، والله والله لتضعنه على ظهري. فقال العباس اقلعه وقد نصبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، كأن الرسول مر على العباس وهو يبني وساعده في هذا ووضع الميزاب بنى معه. فقال عمر والله لا تنصبه إلا على ظهري، يعني أنا أجي وأطنبس لك وترجع على ظهري وتبني الميزاب ذا اللي أنا قلعت بيدي. فانحنى حتى صعد على ظهره فنصبه رضي الله عنهم، ما قال وإن كان هذا في ضرر على المسلمين، قال لا ما دام أن الرسول وضعه فأنت ترجع على ظهري وتنصب ميزابك رضي الله عنهم. وذلك أن الناس يرى أنهم يتعاملون في نصب الميزاب للاستفادة منه وضرره قليل. قال الشيخ تقي الدين إخراج الميازيب إلى الدرب هو السنة، يعني جرى الناس على هذا نعم، ويحرم التصرف بذلك في ملك غيره أو هوائه أو درب غير نافذ إلا بإذن أهله. ويحرم التصرف في ذلك في ملك غيره، يعني يحرم أن يضع الميزاب على حوش جاره وملك الغير، ويحرم أن يضع الدكة ونحوها في ملك الجار أو في هوائه، يكون مثلا متلاصقان فيضع برندة تطل على حوش جاره تكون من بهوى الحوش، يعني ما وضعها في الأرض وإنما وضعها فوق. فمكان البرندة هذه للجار لكن ما في الأرض بل هوا فوق، فيمنع من ذلك كذلك. أو درب غير نافذ إلا بأهله، درب ما يقال الشارع السد، والإمام السدي رحمه الله سمي بهذا السدي لأنه كان يجلس في سوق سد يجلس فيه ويأتونه المستفيدين والمتعلمين وكذا، فسمي السدي. السدي السوق السد اللي ما له مدخل ولا له مخرج هو نفسه، ويكون غالبا بين 4 بيوت 10 بيوت 5 بيوت حسب طوله وقصره، هذا غير نافذ. ما يجوز للمرء أن يفتح فيه باب أو طاقة أو يبني فيه دكة أو يطلع فيه ميزاب إلا بإذن من الجيران حتى لا يكون في ضرر عليهم، لأن المنع لحق المستحق، فإذا رضي باستحقاقه جاز. قال في الشرح: فإن صالح عن ذلك بعوض جاز في أحد الوجهين. قال مثلا: أحب أن أخرج ميزاب على السوق ذا، قالوا: يا أخي لا أخرج ميزاب يضرنا، يبدأ يصب والشارع ضيق ويضرنا ما نرضى. قال: أجرع ميزاب أو أضع دكة لكن أدفع لكم أجار. قالوا: ما يخالف أصلا تدفع أجار. أو أبني حفر باللاعة تأخذ ماي وماكم، قالوا: ما يخالف مثلا أصار فيه مصلحة لنا ما في مانع، لأن هذا رجع لهم. إذا كان بعوض جاز لأجل أنه يستفيد الجيران ومن أراد وضع الشيء هذا يستفيد. نعم. ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الملك والوقت. ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الملك والوقف. اثنان شركاء في عمارة، أدوار متعددة كما هو الحال اليوم، جدار أو عيب حصل في بعض العمارة والآخر يقول سالم من هالعيب هذا لكن لا بد يشغل، فيقول الجار المتضرر: نريد نصلح هذا لا يضرنا، تسقط عمارتنا، سرب الماء كذا كذا. قال: لا ما علي، أنا ما علي شيء، أنت سوى اللي تبي، أنا ما علي. يقول: يجبر الشريك. لو قال الشريك مثلا: هذا ملك للصغار ليتام ما أقدر أتصرف فيه، هذا ملك للوقف، هذا وقف ما أقدر أتصرف فيه، يقول: يجبر، سواء كان المالك صغيرا أو المالك وقف أو المالك رجل رشيد، يجبر لأن يقوم بالعمل مع شريكه، كما هو الحال الآن في العماير المشتركة، يجبرون الشركاء بأن يصلحوا ما فسد من عمارتهم، يجبرونهم على ذلك، ولا يتعذر أحدهم يقول: هذا وقف وهذا كذا وهذا كذا، يجبرون على إصلاحه جميعا. ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الملك والوقف. مثلا بينهم جدار يتضرر بعضهم به وبعضهم لا يتضرر، وهو مشترك بينهم، اللي ما يتضرر يقول: لا ما علي، أنا ما نباني ولا مبانيك ولا مشتغل معك، فيجبر على أن يباني صاحبه. وإن هدم الشريك البناء وكان لخوف سقوطه فلا شيء عليه، وإلا لازمه إعادته. وإن أهمل شريك بناء حائط بستان اتفق عليه فما تلف من ثمرته بسبب إهماله ضمن حصة شريكه. وإن هدم الشريك البناء وكان لخوف سقوطه فلا شيء عليه. جدار مشترك بين بيتين، رأى أحد الجيران اللي له نصيب من هذا الجدار أن الجدار مائل وأنه قد يسقط اليوم أو غدا فهدمه. ذهب إلى شريكه في الجدار، قال تعال يا أخي الجدار فيه ضرر بقى وأنا هدمته ونريد نبنيه أنا وأنت. قال يا أخي أنت اللي هدمته فأنت يلزمك تبنيه. نقول ننظر في هذا، إن كان هدمه لإزالة الضرر فلا يلزم ببنائه وحده بل يبنونه جميع، وإن كان هدمه لمصلحته هو فيلزم ببنائه. وهذه كثيرا ما تحصل، مثلا واحد يحفر أساسات فيسقط جدار المشترك بينهم يلزم ببنائه وحده لأنه هو اللي أسقطه. أحيانا يطلع الجار على أن هذا الجدار مائل وقد يسقط اليوم أو غدا، وقد يسقط على طفل، يسقط على رجل، يسقط على امرأة، فهدمه، فهل يلزم ببنائه وحده؟ في هذه الحالة لا، لأن بقاءه في ضرر وهو محسن في هدمه، وما على المحسنين من سبيل. فإذا هدم الجدار لمصلحته ألزم بإعادته، إذا هدم الجدار لضرره أو خوف الضرر فإن جاره يبانيه به، يعني يشاركه في البناء، وإلا لزمه إعادته لتعديه على حصة شريكه. وإن أهمل شريك بناء حائط بستان اتفق عليه فما تلف من ثمرته بسبب إهماله ضمن حصة شريكه. بستان بين اثنين، جدار على بستان بين اثنين، اتفقوا على البناء لحماية البساتين عن الدواب والحيوانات، واحد سارع وبنى، الثاني تماهن وتباطأ فحصل ضرر على شريكه، من يلزم هذا الضرر؟ المهمل المتباطي، كان يكون الجدار حماية لبستانين فيقول أحدهم مثلا أنا أبني متر وأنت تبني المتر الثاني، اتفقوا على هذا فبنى الأول المتر الأول، الثاني تباطأ ما بنى المتر الثاني، المتر الواحد ما يكفي ما يحمي، فحصل ضرر عليهما بتأخير صاحب الباني تأخيره البناء. فمن يكون عليها ضرر يكون على المتباطي المهمل، هو الذي يلزمه أن يدفع الضرر الذي حصل على جاره بسبب تأخيره. نعم. كتاب الحجر. كتاب الحجر، هذا الحجر المنع، سمي حجر لأنه منع، والمنع قد يكون لحق الغير، والمنع قد يكون لحق المرء نفسه، والمنع قد يكون حقوق متعددة كما سيأتي. نعم. وهو منع المالك من التصرف في ماله، وهو نوعان. الحجر ما هو؟ منع المالك من التصرف في ماله، رجل منع من التصرف في ماله، يقول مالي ملكي عرق جبيني أنا جمعته كيف تمنعونه؟ يقول ممنوع شرعا. كيف؟ هذا له حالات، ما يترك الإنسان يعني يتصرف في ماله كما يريد إذا كان في ذلك ضرر على الغير. فالحجر المنع، والحاكم له أن يحجر على هذا، يقول هذا محجور عليه ما يبيع ولا يشتري. وهو نوعان، الأول حجر لحق الغير، والثاني حجر لحق نفسه، لحظ نفسه. من هو اللي يحجر عليه لحق الغير؟ الحجر على المفلس، الحجر على المريض لحظ الورثة، الحجر على الراهن لحق المرتهن، الحجر على القن والمكاتب لحق السيد، الحجر على المرتد لحق المسلمين، الحجر على المشتري لحظ الشفيع. هذه أنواعه. لحق الغير كالحجر على المفلس، الحجر على المفلس. من هو المفلس؟ الذي علقته ديون أكثر من ماله الذي بين يديه فيحجر عليه. رجل عليه ديون 5000 ريال، ينظر في ماله ما عنده إلا مقابل 2000 أو 3000، فنترك يضيع هال2000 وهال3000 وتضيع على الغرماء؟ لا، يحجر عليه، يمنع من التصرف، ما تصرف، ما تبيع ولا تشتري. لحق را، ويمنع الراهن لحق المرتهن. الراهن هو الذي يدفع الرهن، والمرتهن هو الذي يكون عنده ليستوفي به حقه، يستوفي به حقه. أنت بعت على زيد مثلا شيء ما، فقلت لزيد أعطني رهانه بالقيمة، ما دام ما أنت أعطيني قيمة نقدا أعطني رهانه، أعطاك رهن، أعطاك شيء يبقى عندك ضمانا لقيمتك، هل له أن يبيعه وقد أعطاك إياه رهن؟ لا، يحجر عليه في بيعه، يمنع، لأنه لحق المرتهن. ومريض مرض مخوف لحق الورثة، مريض، الرجل في حال صحته له أن يتصرف في ماله في حدود الشرع، لكن إذا كان مريض ومرضه مخوف ورثته أباعد أو غير متفق وياهم، يقدر يتصرف في ماله، يعطي ويهب ويوقف وكذا ويتصرف، حتى إذا مات بعد 2 أو 3 إذا ما وراه ولا ريال، هل يسوق له ذلك؟ لا، يمنع من التصرف إلا في الثلث. ومريض مرض الموت المخوف فيما زاد على الثلث من ماله لحق الورثة، وقن ومكاتب لحق سيده، قن عبد ومكاتب رقيق، كاتب سيده على مال، بدأ يتصرف في مال سيده، هل يؤذن له بتصرف يضيع مال سيده؟ يمنع، يحجر عليه لحظ سيده. ومرتد، مرتد، المرتد إذا مات لمن يكون ماله؟ للمسلمين عموما، لبيت مال المسلمين. فمرتد مثلا كان مسلم وارتد عن الإسلام وذهب ودخل مع اليهود، فيحجر عليه الإمام، ما يبيع شيء من ممتلكاته، لأنه قد يبيعها ليفوتها على المسلمين. والمال إذا مات المرتد ماله لعموم المسلمين، يرجع إلى بيت المال، فيحجر على المرتد لصالح عموم المسلمين. ومستر شقصا مشفوعا. اللي يشتري شقص مشترك في حق الشفعة للشريك فهل له أن يبيعه وقد قال شريك أنا مشفع؟ لا، لأنه إذا باعه يفوت على الشفيع حقه فيحجر عليه في البيع حتى يأخذه الشفيع أو يتركه له. الثاني من المحجور عليهم لحظ نفسه. شو معنى لحظ نفسه؟ يعني هو المستفيد، يحجر عليه ليستفيد. من هو؟ الطفل الصغير السفيه، والمجنون، والشيخ الكبير المخرف اللي ما الأسعار قيمة عنده ولا لها شيء. مثلا يأتي واحد عفريت يأتي إلى طفل أبو 10 سنوات قال أبوك خلف لك الأرض، هذه أرضك لي، تبيعها علي 500 ريال وتسوى 1000، فاشتراها منه 500 ريال أو 1000 أو 10,000 أو 1,000,000، هل ينفذ بيعه؟ لا، لأن هذا سفيه توه، يحجر عليه لحظ نفسه، ضيع ماله. مجنون مثلا معه ساعة تساوي مثلا 1,000 ريال قال له خذ، جاء واحد قال خذ هذه 10 ريال عن الساعة، عطنا الساعة، هل يصح بيعه؟ لا، لأنه مجنون ما يدرك. شيخ كبير مخرف جاء واحد وقال أبشري منك البيت، هذا البيت يسوى 5 ملايين قال بعطيك 1,000,000، قال ما يخالف عطنا، وباعوا عليه، ينفذ بيعه؟ لا، محجور عليه، هذا سفيه، هذا مخرف، فقد الإدراك وقيمة الأمور. كعلى صغير ومجنون وسفيه. كلمة السفيه تصدق على من أبو 15 سنة سيء التصرف، وتصدق على من أبو 90 سنة و80 سنة مخرف فقد حسن التصرف، فيحجر عليهم لصالحهم حتى لا تضيع أموالهم، لأن الله جل وعلا قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، وقال تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. يعني أنه ما يجوز لكم أن تدفعوا أموالهم إليهم وهم لم يرشدوا. نعم، ولا يطالب، ولا يطالب المدين ولا يحجر عليه بدين لم يحل. المدين عليه دين ما حل، هل يجوز أن يأتي صاحب الدين يقول تعال يا أخي أنت مفلس وأنت ما عندك شيء، عطن حقي، أخشى لو صبرت يضيع مالي؟ ما يطالب فيه ما دام أنه لم يحل، لم يطالب به. ولا يحجر عليه من أجل دين لم يحل، يقال اتركه، لأن الحجر يضره، الحجر يمنع من التصرف من البيع والشراء وغير ذلك، فلا يحجر عليه في دين لم يحل حتى يحل، إذا حل الدين ولا سداد فيحجر عليه. لكن لو أراد سفرا طويلا فلغريمه منعه حتى يوثقه برهن يحرز أو كفيل مليء. شخص عليه 100,000 لشخص آخر يريد السفر هذا المدين، جاءه صاحب الحق قال يا أخي أنت تريد سفر وأنت عندك 100,000، أعطني حقي قبل ما تسافر، قال لا أنا سفري 10 أيام وأعود إن شاء الله، فهل يلزم أن يعطيه؟ لا، ما دام ما حل ما يلزم. أنت تسافر إلى بلاد بعيدة، يمكن سفرك يستغرق 5 سنين وأنا حقي يحل بعد 6 أشهر، فما تسافر إلا تعطيني حقي، أو تجعل رهن أستوفي منه أو غريم يغرم حقي، له ذلك يمنعه من السفر حتى يسدد أو يحضر كفيل غارم أو يعطيه رهن يستوفي منه. لكن لو أراد سفرا طويلا يحل دينه قبل قدومه منه، فلغريمه منعه حتى يوثقه برهن يحرز أو كفيل ملي، ولا يحل دين مؤجل بجنون. دين مؤجل يحل مثلا في محرم من السنة القادمة، الرجل جن فقد العقل، يأتي صاحب الدين يقول أعطوني حقي لأن صاحبكم مجنون وأنا حقي يحل في محرم، يقول أصبر حتى محرم إن شفي ولا أعطينا نعطيك وقته. ما يجوز أن نعطيك حقك قبل أن يحل، لأن الأجل له فيه مصلحة. ولا بموت إن وثق ورثته بما تقدم، لا يحل دين بموت. شخص عليه 5000 لآخر، مات المدين، مات المدين، الدين هذا يحل في محرم، هل لصاحب الحق يقول تعالوا ما دام مات صاحبكم أعطون حقي؟ يقول حقك يحل في محرم، اصبر الى محرم. يقول بعدين تقاسمون التركة ولا يبقى لي شيء. نقول لا يحل بشرط ان يحضروا كفيل غارم او يعطوه رهن، والا فلا يحل لهم ان يقتسموا التركة والرجل مشغول ذمته، لانه اذا مات تقاسم الورثة المال، جاء صاحب الدين بعد 6 أشهر ما لقى شيء. وإنما يلزم الورثة بأن يضعوا كفيل أو يعطوا رهن، قالوا الأرض هذه مرهونة لك حتى تسوي حقك، البيت هذا مرهون لك، أو يقول كفيل أحد الأولاد أو أحد الورثة حقك عندي، إن سدد الورثة ولا أنا أعطيك حقك. هذا لا بد منه لئلا تضيع الحقوق. ويجب على مدين قادر وفاء دين حال فورا بطلب ربه، يجب على المدين إذا كان على شخص دين وقد حل وطالب به صاحبه فيجب عليه أن يسدد، ما يجوز له أن يقول أمهلني اتركني شهر شهرين، يجب أن يسدد في الحال لأنه دين حال وحان وقته فيجب أن يسدده، فإذا لم يسدد فله أن يرفعه إلى الحاكم، والحاكم له أن يلزمه بالتسديد، فإن سدد فبها ونعمت، وإن لم يسدد فيحبسه، فإن لم يسدد باع ماله وسدد ديونه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، عرضه سبه وشكواه وعقوبته حبسه، إذا أبى أن يسدد يحبس حتى يسدد، فإن حبس ولم يسدد فيبيع الحاكم ماله ويسدد ديونه. نعم. فإن مطله حتى شكاه. والنبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ابن جبل رضي الله عنه، عالم الصحابة رضي الله عنه، لكن الحقوق ما فيها مجاملات، وحقوق الآدميين ما تسقط. معاذ رضي الله عنه أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال عنه يحشر أمام العلماء يوم القيامة برتوة، وأعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ومع ذلك لما علقته الديون حجر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع ولا تشتري، واستلم أمواله وسدد غرماءه، فسدد فبقي لهم حقوق، قالوا يا رسول الله بيعه لنا، يعني ألزمه يأجر نفسه حتى يعطينا حقنا. البيع المراد به هنا التأجير، لأن الحر ما يباع، بيعه لنا. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ووجهه إلى اليمن لعله يكسب شيء من اليمن، فيسدد به غرماءه رضي الله عنه وأرضاه. ولا يخرجه حتى يتبين أمره. ما يخرجه من السجن الإمام إذا سجن المدين ما يخرجه حتى يتبين أمره، إما يسدد أو يتبين أنه معسر، وإن كان مماطل فما يخرجه حتى يسدد ديونه. إن كان معسر فقد قال الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. المعسر ما يحبس، يحبس حتى يتبين إعساره، والعمل على هذا عندنا في المحاكم والحمد لله. يعني إذا اشتكى أصحاب الحقوق الرجل يحبس ثم يتبقد ينظر. إنسان عنده أموال حجر عليه فيها وبيعته سددوا، ما عنده شيء وتبين أنه يثبت إعساره، فإذا ثبت إعساره يطلق سراحه، لأنه ما يمكن يحبسه ما عنده شيء. لكن يحبس إذا كان عنده شيء من أجل أن يباع ماله وأن يسدد الغرماء. تسمعون عن كلمة إثبات الإعسار؟ إثبات الإعسار، المدين يدخل السجن حتى يثبت إعساره، فإذا ثبت إعساره طلع. فإن كان ذو عسرة مناظرة إلى ميسرة وجبت تخليته وحرمت مطالبته والحجر عليه ما دام معسرا، لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وإن سأل الغرماء من له مال لا يفي بدينه الحاكم الحجر عليه لزمه إجابتهم. الغرماء أصحاب الحقوق جاءوا إلى القاضي قالوا أيها القاضي فلان أنا أطالب ب5000 وهذا يطالب ب10000 وهذا يطالب ب20000 ومعلوم ماله ما عنده إلا 10000، ما عنده شيء يسد، فنأمر أن تحجر عليه لا يتصرف في 10 هذه وتروح علينا. يلزم القاضي أن يحجر عليه استجابة لهم وحفظا لأموال المسلمين، لزمه إجابتهم والحجر عليه. والسنة إظهار حجر لفلس، وسنة إظهار حجر لفلس وسفه. يعني مثلا الحاكم حجر على التاجر الفلاني، تاجر لكن صار عليه أموال عظيمة ديون، يعلن عن هذا، يا الفلان محجور علي، لئلا يأتي إلي أو يأتي إليك ويبيع أو يشتري أو يأخذ مني شيء وأنا ما أدري، فيعلم على الناس، يبين للناس أنه محجور عليه حتى لا يتلاعب بأموال المسلمين، فيعلن هذا. وهذا هو الجاري الآن، إذا حجر على شخص أعلن هذا في المحكمة أو في جريدة أو كذا إنه فلان محجور عليه لا يتصرف في شيء. ومن داينه بعد الحجر عليه فهو ليس له حق في المال الحاضر، وإنما ما يطالب إلا بعد سداد الديون كلها وتصفية مال هذا للغرماء، لأنه مفرط. إذا قيل فلان محجور عليه، جاء شخص قال بشتري من كذا نصف المال أو بيع عليه كذا وأخذه، فإنه لا يطالبه بذلك حتى يسدد ما عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.